أنا أعمل في الشرطة في قسم التصوير، ولكني لا ألتقط الصور، ولكن أحصي وأجمع الحوادث التي تكون في منطقة الرياض، فما حكم عملي وما حكم المال؟ التصوير إذا كان للضرورة لا بأس، لا حرام مع ضرورة. إذا كان للضرورة لضبط الأمن أو لمعرفة الجاني هذا يباح للضرورة، ما في بأس. نعم.